أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، هو أن أصل هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله في غير محله. التفصيل الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله كان حاصله هو أنه في مورد بحثنا، يعني ما إذا دل خبر ضعيف على استحباب فعل، ودل خبر ضعيف آخر على كراهة نفس ذاك الفعل، يعني دل على استحباب ترك ذاك الفعل، الكراهة بمعنى استحباب تركه. إذا دل خبران أحدهما على استحباب الفعل والآخر على استحباب الترك، هنا هل يقع التزاحم بين هذين الحكمين، بين الاستحباب والكراهة، أم يقع التعارض؟ السيد الأستاذ الخوئي فصل، قال لا يقع التعارض مطلقا ولا يقع التزاحم مطلقا، بل لا بد من أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى ما إذا كان أحد هذين الحكمين أو كلاهما تعبديا، يعني الاستحباب الفعل كان تعبديا مثلا، واستحباب الترك هم إما تعبدي أو ذاك ما يخالف، قد يكون توصلي. على الأقل إذا كان أحدهما تعبديا أو كلاهما، فهنا لا يقع التعارض بين هذا الاستحباب وهذه الكراهة، بل يقع التزاحم. هاي الصورة الأولى، وذكرنا دليله في عندما كنا نذكر كلامه رحمه الله. الصورة الثانية ما إذا كان كلا الحكمين، يعني الاستحباب والكراهة، توصليين، يعني غير مشروطين بقصد القربة. فهنا في هذه الصورة قال رحمه الله أنه يقع التعارض لا التزاحم. هذا هو التفصيل الذي ذكره رحمه الله. يقول سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه أن هذا التفصيل أساسا في غير محله، وذلك لأنه حتى إذا فرضنا أن أحدهما تعبدي أو كلاهما تعبدي، حتى إذا فرضنا ذلك، فإنه لا يقع التزاحم، خلافا لما قاله رحمه الله، بل يقع التعارض. حتى إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديا، السيد الخوي قال يقع التزاحم. نقول لا، في هذا الفرض أيضا يقع التعارض بين هذا الاستحباب وهذه الكراهة، يعني لا يكون هذا الاستحباب وهذه الكراهة من قبيل المستحبين المتزاحمين. خب نحن في باب المستحبات كثيرا ما يقع التزاحم بين مستحبين، مثلا تستحب أفرض زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه في يوم ميلاده، هذا مستحب. وتستحب زيارة الإمام الحسين في ليلة الجمعة، هذه مستحب آخر. فقد يتفق أنه يكون اليوم يوم الخميس وهو يصادف يوم ميلاد الإمام الرضا، فتستحب زيارته في خراسان. وفي نفس الوقت خميس وليلة جمعة تستحب زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء. خب المكلف غير قادر على الجمع بينهما، ليلة الجمعة إذا هو في كربلاء خب يزور الإمام الحسين، لكن فاتته زيارة الإمام الرضا في يوم الخميس يوم ميلاده في يوم الخميس. وإذا هو زار الإمام الرضا في خراسان في مثل هذا اليوم فاتته زيارة كربلاء ليلة الجمعة. يقع التزاحم، تعارض ماكو بين هذين الحكمين، لأن جعل هذين الاستحبابين أحدهما لا ينافي الجعل الآخر. جعل الاستحباب لزيارة الإمام الرضا في يوم ميلاده هذا لا ينافي أبدا ولا يتكاذب مع جعل الاستحباب لزيارة الإمام الحسين في ليلة الجمعة، لا تكاذب بين الجعلين، لا تنافي بين الجعلين، فلا يقع التعارض بين الدليل الدال على هذا والدليل الدال على هذا، لأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. مدلول هذا الدليل هو جعل الاستحباب لزيارة الإمام الرضا، ومدلول ذاك الدليل هو جعل الاستحباب لزيارة الإمام الحسين. هذان المدلولان هذان الجعلان لا تنافي بينهما أبدا، وإنما المكلف هنا في مثل هذا الفرض المكلف غير قادر على امتثال كلا الاستحبابين. إذا يريد يمتثل هذا الاستحباب يفوت ذاك المستحب، إذا يريد يمتثل ذاك يفوت هذا، مثل تزاحم بين إنقاذ الغريق والصلاة. مجرد ضيق قدرة المكلف على الامتثال، وإلا تنافي بين الجعلين ما موجود. هذا موجود، وقوع التزاحم بين المستحبين هذا موجود، لكن هنا فيما نحن فيه في, في, في محل كلامنا، يعني فيما إذا فرضنا أنه مثلا دل خبر على استحباب صوم يوم عاشوراء ودل خبر آخر على استحباب ترك صوم يوم عاشوراء، يعني كراهة صوم يوم عاشوراء، وفرضنا أن أحدهما إما الاستحباب أو الكراهة، افرضوا الاستحباب تعبدي، يعني استحباب صوم يوم عاشوراء صوم عبادة، صوم توصل يخو ما عدنا صوم، لابد مشروط بقصد القربة، فاستحباب الفعل يكون تعبديا، لكن الكراهة لا أفرضه توصلية، استحباب ترك صوم يوم عاشوراء ذاك توصلي، يعني هذا الترك مستحب حتى بدون قصد القربة هم مطلوب هذا الترك. خب إذا فرضنا أن أحدهما تعبدي، السيد الأستاذ الخوي قال شنو؟ قال يقع تزاحم لا يقع التعارض. نقول لا، هنا يقع التعارض لا التزاحم. لماذا؟ لأن هذين المستحبين استحباب صوم يوم عاشوراء بقصد القربة واستحباب ترك هذا الصوم، هذين الاستحبابين إما أنهما هذان الأمران، يعني صوم يوم عاشوراء بقصد القربة وترك صوم يوم عاشوراء، هذان إما هما مستحبان بنحو الترتب، أو هما مستحبان بنحو الإطلاق لا الترتب، أو لا يوجد سوى مستحب واحد وهو الجامع بين هذين، الجامع بين الفعل بقصد القربة وبين ترك الفعل. يعني هنا ثلاثة فروض لا رابع لها، وكلها باطلة ومنتفية. إذا أراد السيد الأستاذ الخوئي أن يوقع التزاحم بين هذين المستحبين، نسأل هل هذان المستحبان، المستحبان ما هما؟ أفرضوا الصوم يوم عاشوراء بقصد القربة، هذا مستحب. تارك صوم يوم عاشوراء، هذا أيضا مستحب. خب، هل هذان الصوم بقصد القربة وترك الصوم، هل هذان مستحبان بنحو الترتب؟ يعني صوم يوم عاشوراء بقصد القربة هذا مستحب مترتبا على عدم الاشتغال بذاك الاستحباب الآخر، يعني عدم الترك. ذاك المستحب الآخر هو ترك الصوم، عدم الاشتغال بالترك. هل هكذا؟ هل هما هذان المستحبان مستحبان بنحو الترتب، بحيث يكون صوم يوم عاشوراء بقصد القربة مستحبا في صورة شنو؟ الترتب هذا معنى، في صورة عدم الاشتغال بامتثال المستحب الآخر. المستحب الآخر هو ترك الصوم، في صورة عدم الاشتغال بالمستحب الآخر، يعني في صورة عدم الترك، يكون الصوم بقصد القربة مستحبا. هل هكذا؟ هذا فرض. سنجي على هذا الفرض، فنبين الفروض إجمالا. فإما هما مستحبان بنحو الترتب، هذا فرض، وإما لا، تقولون ماكو ترتب مطلق، هذا الصوم يوم عاشوراء مستحب مطلقا لا بشرط عدم الاشتغال بامتثال المستحب الآخر، لا، حتى في صورة الاشتغال بامتثال المستحب الآخر مع ذلك هذا مستحب. هذا معنى الإطلاق، عدم الترتب، الإطلاق في مقابل الترتب، يعني هذا مستحب حتى في صورة الاشتغال بذاك، وذاك مستحب حتى في صورة الاشتغال بهذا. هالشكل هذا القسم ثاني، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أصلا يقولون ما عندنا مستحبين، هو مستحب واحد، مستحبين ما موجود، مستحب واحد عندنا وهو الجامع بين الصوم يوم عاشوراء بقصد القربة وترك الصوم، وهذان فردان للجامع، يعني مصداقان للجامع، هما مصداقان لمستحب واحد. هذه فروض ثلاثة. وإن شئتم قولوا أنه إما عندنا هنا مستحب واحد وهو الجامع بينهما، وإما عندنا مستحبان. إذا مستحب واحد فهذا هو الفرض الثالث اللي ذكرناه. إذا عندنا مستحبين، هل هذان المستحبان بنحو الترتب؟ هذا هو النحو الأول. أو هم بنحو الإطلاق؟ هذا هو النحو الثاني. فالفروض ثلاثة لا غير، وكلها لا سبيل إليها، فبالتالي لا يعقل التزاحم هنا، لأن الفروض ثلاثتها ما معقولة كما سوف نبين. أما الفرض الأول وهو أن يكون مستحبين بنحو الترتب، مثلا كما قلنا يكون ترك صوم يوم عاشوراء مستحبا، هذا هو الكراهة، ويكون فعل صوم يوم عاشوراء مستحبا قربيا بنحو الترتب. بنحو الترتب يعني شنو؟ يعني يستحب الصوم بقصد القربة فيما إذا لم يشتغل بامتثال الترك، بامتثال المستحب الآخر الذي هو الترك. فهذا الفرض غير معقول هنا. لماذا؟ لأن فرض الترتب إنما يعقل في سائر الموارد التي هي مثل المثال الذي ذكرناه، يعني زيارة الإمام الرضا في يوم ميلاده وزيارة الإمام الحسين. هناك الترتب معقول، أن نقول أن زيارة الإمام الرضا في يوم ميلاده في خراسان هذه مستحبة مترتبا، يعني بشرط ماذا؟ بشرط عدم الاشتغال بزيارة الإمام الحسين في كربلاء. وزيارة الإمام الحسين في كربلاء ليلة الجمعة مستحبة بنحو الترتب، بشرط عدم الاشتغال بزيارة الإمام الرضا في خراسان. الترتب هناك معقول في المستحبين المتزاحمين اللذين هما من قبيل هذا المثال، هناك الترتب معقول. أما فيما نحن فيه في المثال، فيما إذا فرضنا أن ترك صوم يوم عاشوراء مستحب وصوم يوم عاشوراء مستحب ترتبي، يعني مترتبا على عدم الاشتغال بالمستحب الآخر، هذا لا يعقل، هذا الفرض لا يعقل. لأنه إذا قلتم إن صوم يوم عاشوراء مستحب بشرط عدم ماذا؟ عدم الترك، فرض عدم الترك مساوق للفعل. عدم الترك يعني شنو؟ يعني يصوم. عدم ترك الصوم فرض عدم الترك هنا مساوق لنفس الفعل، نقيضان لا يرتفعان، الفعل والترك نقيضان لا يرتفعان. إذا ارتفع الترك يعني كان الفعل شنو؟ ضروريا. إذا ماكو ترك إيش أكو؟ فعل. أكو فعل، مو أمر، فعل، يعني شيء تام أبدا غصبا علي فعل. إذا الترك ماكو يعني فعل، إذا ترك الدرس ماكو يعني شنو؟ يعني حضور درس. فرض عدم الترك مساوق للفعل تكوينا، لأن الفعل والترك نقيضان والنقيضان لا يرتفعان، إذا ارتفع أحدهما أصبح الآخر ضروريا. فإذا ارتفع الترك يعني إذا لم يترك صوم يوم عاشوراء، هذا معناه شنو؟ معناه أنه صام يوم عاشوراء، إذا لم يترك يعني صام. فهل يعقل أن يكون صوم يوم عاشوراء مستحبا قربيا بشرط شنو؟ عدم الترك. بشرط عدم الترك يعني الفعل نفسه. في هذه الصورة سوف يكون الفعل ضروري الوجود، فكيف يأتي بالفعل الذي هو ضروري الوجود يأتي به بقصد القربة؟ ما يمكن. بالصورة الثانية تصوير السيد الخوي بتفصيله قلنا أنه ممكن تصوير ثالث، شخص ثالث وهو الفعل لكن لا بقصد القربة، لأن إحنا الآن إحنا عندنا طرف تعبدي وهو لا يحصل إلا بقصد القربة، وعندنا لو فرضنا طرف توصلي له ثالث، أما له ثالث يعني يفعل لكن لا بقصد القربة، هو ما حقق يعني ما حقق الفعل بقصد القربة قهرا، لا شيء ثالث حقق وهو الفعل لا بقصد القربة. لا أقول لا لا، بل هو السيد أخوي هكذا قال كلامه، جل ناقش هذا الكلام. لا هو إحنا شهيد شلون صور النقيضين؟ بالعكس إحنا نقدر نصور الضدين، يعني ثالث إلهم، يعني وجود الفعل مو قهري مو تكويني، صح وجود إحنا نوع حصتين للفعل، فعل بقصد القربة وفعل. إحنا بنفرض أحدهما تعبدي، فهو هذا فرضنا، هو وأحدهم لا أقل تعبدي، أحدهم تعبدي. سيد أخوي قال تزاحم مو تعارض، صحيح. نقول تزاحم ما يصير، لأنه إذا في تزاحم بنحو الترتب تفرضهما هذين هذين هذين الحكمين أو بنحو الإطلاق أو بنحو الثالث، ثلاثة ما يمكن. فإحنا قلنا إذا ترتب يعني نقيضين، احنا نقول لا مو نقيضين. سيد الخوي يقول لا ضدين. يقول لا نقيضين بنحو الثلاثة بنقيضين. ليش بالنقيضين؟ ما يمكن ما يمكن ما يمكن الاتيان بصوم يوم عاشوراء بقصد القربة في هذا الفرض الأول، باعتبار أنه المفروض أن يكون داعيك للصوم هو تقرب قصد القربة، بينما هو الفعل غصبا علي يجي تكوينا، يعني ضروري التحقق هذا الفعل. إذا كان الفعل ضروري التحقق واضح. أنا أقول للفعل فيستحيل أن يتعلق الأمر به. إحنا ما عندنا حصتين للفعل بناء على الصورة الثانية للسيد الكوي، يعني تارة فعل بقصد القربة تارة فعل بدون قصد القربة، وعدنا ترك. إيه أقول ده تفرضون الفرض الأول من الفروض الثلاثة أو أي فرض تفرضون أحدها؟ أنتوا اللي تقولون بالتزاحم، كيف تصورون التزاحم؟ صوروا لي. أليس السيد الخوي يقول تزاحم؟ صوروا التزاحم. هل هو من قبيل تزاحم زيارة الإمام الرضا وزيارة الإمام الحسين؟ لا، هناك يعقل الترتب، هناك يعقل الترتب. ما دام يعقل الترتب أكو تزاحم، لأنه كل مورد اجى ترتب الباب يصير باب التزاحم مو باب تعارض. هناك يعقل الترتب، هنا صوروا الترتب. كيف احنا قلنا لو تفرضهما مترتبين هذا اشكاله، لو تفرضهما بدون ترتب يجي اشكاله، لو تفرضوهم مستحب واحد وهذان فردان هم يجي اشكاله. فشلون صوروا لنا باب التزاحم هنا؟ شلون؟ اليس تقولون بالتزاحم كسائر المستحبات؟ السيد الخوي هكذا قال، قال كسائر المستحبات المتزاحمة. نقول لا، ليس ما نحن في كسائر المستحبات المتزاحمة، في سائر المستحبات المتزاحمة يعقل الترتب، يعني أن يكون هذا المستحب مستحبا بشرط عدم الاشتغال بالمستحب الآخر، وأن يكون ذاك المستحب مستحبا بشرط عدم الاشتغال بامتثال. أما هنا المستحبان ما هما؟ المستحبان أحدهما الفعل بقصد القربة والآخر الترك. بقصد القربة؟ إما بقصد القربة أو بدون قصد. لا الآن بدون قصد القربة. أفرضوا أحدهما تعبدي، كافي هذا للسيد الخوي أليس كذلك؟ أحدهما تعبدي، الفعل بقصد القربة هذا هو المستحب، والترك هم المستحب الآخر. صوروا الترتب بينهما، ما يجي ترتب. ضروري الوجود مع فرض عدم الترك، الفعل ضروري الوجود. فإذا كان الفعل ضروري الوجود لم يكن الفعل مأتيا به بقصد القربة، وإنما أتي الفعل به بالضرورة، يعني غصبا عليه أتي الفعل لا بقصد القربة. الفعل مشروط بقصد القربة، هيش فرضنا مستحب الفعل بقصد القربة. في هذا الفرض الفعل ضروري الوجود، شاء أم أبى هو يفعل، إذا مو تارك هو فاعل يريد أو ما يريد. فالفعل ضروري، بعد الفعل الضروري الذي هو رغم أن فيه وغصبا علي أنا أجيبه، هذا كيف يؤتى به بقصد القربة؟ لا يعقل الترتب بين هذا المستحب القربي وبين ذاك المستحب الآخر. هذا الفرض الأول، وما معقول. الفرض الثاني، لو أن تفرضوا أنهما مستحبان بنحو الإطلاق لا بنحو الترتب، يعني يكون الفعل بقصد القربة من ناحية ويكون الترك من ناحية أخرى، يكون كل منهما مستحبا مطلقا، يعني هذا مستحب مطلقا حتى مع الاشتغال بذاك، وذاك هم مستحب مطلقا حتى مع الاشتغال بهذا، مو ترتب، مو أن هذا مستحب بشرط عدم الاشتغال بذاك، لا هذا مستحب سواء اشتغل بالآخر أم لم يشتغل، وذاك أيضا مستحب سواء اشتغل بهذا أم لم يشتغل. خب، على أي أساس تقولون بهذا الفرض؟ مثلا أفرضوا تقولوا بأن الترتب إنما نقول به في باب الواجبات المتزاحمة. هناك مثل وجوب الصلاة ووجوب إنقاذ الغريق، هناك نقول بالترتب باعتبار أنه لو لم نقل بالترتب وقلنا بأن الصلاة واجبة حتى مع الاشتغال بإنقاذ الغريق وإنقاذ الغريق واجب حتى مع الاشتغال بالصلاة، لو قلنا هكذا يعني لو قلنا بالإطلاق هناك ولم نقل بالترتب، هذا يلزم منه تكليف بغير المقدور. كيف تجب عليه الصلاة حتى مع الاشتغال بإنقاذ الغريق؟ هو في حال الاشتغال بإنقاذ الغريق غير قادر على الصلاة، في حال الاشتغال بإنقاذ الغريق غير قادر على الصلاة، كيف يكلف بالصلاة؟ تكليف غير المقدور. فنضطر لكي لا يكون تكليفه بالصلاة تكليفا بغير مقدور، يعني لكي لا يكون فيه إحراج للعبد إحراج للمكلف، نضطر إلى أن يقول شنو؟ نقول بأنه تجب الصلاة عليه بنحو الترتب، يعني إذا لم يشتغل بإنقاذ الغريق فتجب عليه الصلاة. فالترتب إنما نقول به في الواجبات المتزاحمة دفعا لمحذور التكليف بغير مقدور، دفعا لمحذور إحراج المكلف، هذا في الواجبات. أما في المستحبات خب لا يوجد تكليف أصلا حتى يأتي محذوره التكليف بغير المقدور. إيه؟ إحراج ما كل العبد يقدر اثنين يتركه، يقدر يأتي بأحدهما دون الآخر، مستحب هو من قاع مستحب، ما في إلزام، ما في إحراج المكلف، ليس فيه تكليف بغير مقدور، لأن التكليف ماكو. التكليف الذي يشترط فيه القدرة الوجوب والحرمة، يجوز لأن يترك كليهما. فعلى هذا الأساس مثلا يقال أن التزاحم والترتب لا يجريان في المستحبات، فمثلا يلتزم هنا بأنه هذا المستحب مستحب مطلقة وهو الفعل بقصد القربة، وذاك المستحب هم مستحب مطلقة وهو الترك، الفعل والترك هنا مستحبان على الإطلاق لا بنحو الترتب. خب هذا الفرض أيضا غير معقول، يعني لا يعقل الإطلاق في باب المستحبات المتزاحمة. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن الأمر بفعل صوم يوم عاشوراء هذا مطلق، يعني يشمل حتى فرض الاشتغال بالمستحب الآخر، المستحب الآخر الذي هو ضده هذا الصوم أو نقيضه أو أي شيء. هذا معناه شنو؟ معناه أن المولى يحركه نحو صوم يوم عاشوراء، نحو صوم يوم عاشوراء حتى لو اشتغل، لو كان مشتغلا بضده. خب ضده أيضا لا يقل أهمية عن هذا، وهذا أيضا لا يقل أهمية عن ذاك، يعني كلاهما نسبة المولى إليهما على حد واحد. صرف المكلف عن ذاك الذي هو مشتغل به الآن، صرفه وجره نحو هذا يكون بلا مبرر بلا داعي. لماذا يصرفه عن ذاك ويجره نحو هذا؟ إذا يريد يأمر بهذا حتى مع الاشتغال بذاك، معناه شنو؟ معناه أنه يريد يصرف عن ذاك يجره إلى هذا، والحال أنه هذا لا، ذاك لا يقل أهمية عن هذا، على أي أساس يجره ويصرف عن ذاك إلى هذا؟ لا مبرر، لهذا الإطلاق، إطلاق الأمر بهذا حتى لسورة الاشتغال بذاك، هذا معناه صرف المكلف عن ذاك إلى هذا، جره عن ذاك إلى هذا، وهذا الصرف لا مبرر له لا دليل له، لأنه ذاك لا يقل أهمية عند المولى عن هذا. ما دام ضدين، بلي ما دام ضدين في باب المستحبات المتزاحمة لا يعقل الإطلاق. نريد أن نقول لا يعقل الإطلاق، لأن هذا المستحب أليف ومستحب باء وفرضه. إذا كان الأمر بالمستحب أليف بنحو مطلق، يعني حتى مع الاشتغال بالمستحب باء، مع ذلك المولى يجرك إلى المستحب أليف. ليش يجرك إلى المستحب؟ المستحب باء مو أقل أهمية من المستحب أليف. على أي أساس يصرفني المولى عن ذاك وأنا مشتغل بذاك، يصرفني ويجرني إلى هذا؟ هذا لا مبرر له. الإطلاق هذا معناه، إطلاق الأمر بأليف حتى في فرض الاشتغال بباء، معناه أنه جر المكلف عن باء في فرض الاشتغال به، جره عن باء وصرفه إلى أليف. هذا لا مبرر له لأنهما متساويان. فلا يعقل الإطلاق في باب المستحبات المتزاحمة، أن يكون المستحبان مستحبين بنحو الإطلاق مو بنحو الترتب، هذا ما معقول، لأن هذا الصرف لا داعي له. هذا مطلب سار وجار في كل المستحبات المتزاحمة، وفي ما نحن فيه أيضا ينطبق هذا المطلب. هنا أيضا لا بد من أن نفترض الترتب بين هذين المستحبين، بين ترك الفعل وبين الصوم بقصد القربة، ترك الصوم من ناحية والصوم بقصد القربة من ناحية أخرى. لابد أن نفترض الترتب، يعني يكون الفعل مستحبا بنحو الترتب، بحيث يرجع هذا الفرض إلى الفرض الأول، والفرض الأول هم صار بإشكال. إذن فالفرض الثاني وهو الإطلاق لا يمكن، لابد من فرض الترتب، وفرض الترتب إذا فرضناه يرجع إلى الفرض الأول والذي أشكلنا فيه. هذا بالإضافة إلى أنه توجد في المقام نكتة خاصة بما نحن فيه، يعني هذا المطلب قلنا جار في كل المستحبات المتزاحمة ومن جملتها ما نحن فيه، لكن توجد أيضا إضافة إلى ذلك، توجد نكتة خاصة بما نحن فيه، هذه النكتة غير جارية في مطلق المستحبات المتزاحمة، وهذه النقطة هي أنه هنا أساسا التحريك المولوي مع فرض استحباب الفعل واستحباب الترك غير معقول، غير معقول. لماذا؟ لأنه صحيح أن الضد الثالث هنا موجود كما قال سيد الخوي، إذا فرضنا أحدهما أو كلاهما أو كليهما تعبديان، إذا فرضنا كذلك صحيح يوجد خيار ثالث ضد ثالث، لكن الأمر والتحريك المولوي والداعي القربي دائما إنما يحرك نحو شنو؟ نحو ذات الفعل، لا نحو الفعل بقصد القربة، لأننا قلنا في بحث التعبدي والتوصلي أنه يستحيل أن يتعلق الأمر بالفعل بقصد القربة، أخذ قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بنحو الشرط أو الجوز هذا مستحيل كما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي. يعني هناك قلنا إن الفرق بين التعبدي والتوصلي ليس في المتعلق، متعلق كليهما واحد وهو ذات الفعل، كما أن الأمر في باب الإنفاق على الزوجة الأمر تعلق بالإنفاق لا بالإنفاق بقصد القربة، إنفاق على الزوجة بأي قصد كان مطلق ذات الفعل، هذا في التوصلي مثل الإنفاق على الزوجة. كذلك في التعبدي باب الصلاة كذلك الأمر لم يتعلق بالصلاة بقصد القربة، تعلق بذات الصلاة، يستحيل أن يتعلق الأمر بالصلاة بقصد القربة. الفرق بين التعبدي والتوصلي مو هنا، مو في المتعلق، متعلقهما سيان، يستحيل أن يتعلق الأمر بفعل مع قصد القربة. فإذا نقول هنا فيما نحن فيه أنه يستحيل أن يتعلق الأمر والتحريك المولوي بالفعل بصوم يوم عاشوراء بقصد القربة، وإنما الأمر والتحريك المولوي يتعلق بذات الصوم مو الصوم بقصد القربة، لأن هذا مستحيل. خب حينئذ إذا لم يتعلق الأمر والتحريك المولوي إلا بذات الفعل حينئذ هنا يوجد فرضان، إما أن تفرض أن الأمر والتحريك المولوي يحرك نحو أحدهما بالخصوص، يعني أحد هذين شنو؟ الفعل الصوم وترك الصوم، الأمر والتحريك المولوي إما أن يتعلق بأحدهما بالخصوص أو يتعلق بالجامع بينهما، أيهما؟ إذا فرضتم أنه يتعلق بأحدهما بالخصوص خب هذا معناه أنه أحدهما أهم من الآخر، بينما نحن فرضناهما أنهما متساويان، هذا مستحب لكن مستحب، الفعل مستحب الترك هم مستحب، فلم يتعلق الأمر والتحريك المولوي بأحدهما بالخصوص، هذا لا وجه له. وأما الفرض الثاني وهو أن تفرض أن الأمر والتحريك المولوي يتعلق بالجامع بينهما، الجامع بين الفعل والترك، خب التحريك نحو الجامع بين الفعل والترك هذا أيضا غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك، الجامع يعني شنو؟ يعني أحدهما إما الفعل أو الترك، هذا ضروري، ما يريد المولى يحرك تحصيل حاصل، دائما الإنسان إما أن يفعل أو يترك، هذا الجامع بين الفعل والترك دائما هو متحقق من الإنسان تكوينا بدون تحريك من قبل المولى، تحريك المولى نحو الجامع بين الفعل والترك تحصيل للحاصل، هو الجامع أنت جايبه دائما، الجامع بين الفعل والترك يعني أحدهما أنت على كل حال مرتكبه، إما مرتكب الفعل أو مرتكب الترك. فالأمر والتحريك المولوي يستحيل أن يتعلق بالجامع بين الفعل والترك، لأن هذا الجامع ضروري التحقق، ضروري الوجود، لا بد من حصوله، لأنه الفعل والترك نقيضان ويستحيل ارتفاع النقيضين، فلا يعقل التحريك المولوي نحو هذا الجامع، لأنه كما قلنا تحصيل الحاصل. هذه النكتة خاصة بما نحن فيه، يعني خاصة بمثل استحباب الصوم واستحباب تركه، لا تجري هذه النكتة في سائر المستحبات المتزاحمة، مثلا في زيارة الإمام الرضا وزيارة الإمام الحسين في ذاك المثال هذه النكتة لا تأتي، يعني هناك لا يستحيل أن يتعلق الأمر والتحريك المولوي بالجامع بين زيارة الإمام الحسين وزيارة الإمام الرضا، مو مستحيل. أن يحرك المولى يحركنا نحو جامع زيارة الإمام، هذا الجامع زيارة الإمام، زيارة المعصوم، زيارة الإمام. التحريك هناك يعقل أن يتعلق بالجامع بين زيارة الإمام الرضا وزيارة الإمام الحسين، وهذا الجامع عبارة عن زيارة الإمام، معقول هناك، مو مستحيل. ليش؟ لأن زيارة الإمام هذا الجامع ليس ضرورية التحقق، بل ممكن المكلف أن يتركه، هو أصلا ما يزور، يترك الجامع. ترك الجامع هناك معقول وممكن أن لا يزور إماما أصلا، أما هنا ترك الجامع بين الفعل والترك معقول؟ الجامع بين الفعل والترك تركه، ترك هذا الجامع معقول؟ ما يصير. فالجامع هنا ضروري الوجود لأن تركه غير معقول، غير ممكن عقلا، مستحيل. أما الجامع هناك لا، ليس ضروري الوجود، تركه معقول. ولذا قلنا هذه النكتة تختص بما نحن فيه. هذا هم الفرض الثاني. يبقى الفرض الثالث، وهو أن يكون هناك مستحب واحد عندنا، وهذان فردان له. هذا هم يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.